لانه نافع، وده شر لانه نافع وحسن، وده ايه ضار وقبيح. لكن كلمه خير بتيجي لتستعمل استعمالا اخر لا يقابله الشر، بل يقول لك خير يعني احسن من الثاني، انما الثاني برضه خير. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، انما مؤمن ولا مش مؤمن، وفي كل خير. يبقى خير هنا فيه الالتقاءات، ده خير من هذا، فان رايت من تعرف ان الاثنين خير، بس واحد زايد عن الايه الثاني، وان رايت خير ومقابله شر يبقى اعرف ان دي من التقسيم الاول. ففي للوصف فقط، ودي الوصف للزياده اللي يسموه افعل الايه، افعل الايه التفصيل. ان شر الدواب عند الله الصم البكم، صم لانه وسيله الهدايه وانتم ما فيش خلاص كده، الصم البكم ما ينطقوش كلمات الهدى، الذين لا يعقلون أن يرتبون المقدمات ويأخذون نتائج ويأخذوا البديلات ما عندهمش إلا. ولذلك احنا قلنا الحيوان اللي هو أرقى الأجناس ما عندهش بديلات، عنده شيء واحد بإيه يعمله وانت انتهي المسألة، إنما انت عندك بديلات. تعال انت عاكس قصة، ماذا يكون رد القصة؟ تكبشك إلا إن كنت أنت مؤنسك وفاهم إنك أنت ضربها ليه دعابة، تقول تجي في ريحك وتضحك وتضحك، إنما تعالى أذيها أنت كده تعمل إيه؟ تخربشك على طول. لكن المؤمن العاقل المكلف غير كده، واحد يأذي واحد يصح يعاقبه بما مثل ما عاقب، مش كده؟ ويصح يعمل إيه؟ يقف عنه، صح يكذب غيظ، يصح يقول له يا شيخ تعالى انت تعلم مني ليه، ويحسن اليه. الله الله الله، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يبقى انت عندك بديلات كتير، انما الحيوان ما عندوش بدائل اي حاجه. ولذلك احنا ضربنا مثلا، قلنا لو انك علفت حيوانك الى ان اكل فشبع ثم جئت له بشيء زائد من اشهى طعام عنده لا ياكل، ما عنده، انما انت بتاكل ولا ما تاكلش، أرها الألوان تريك الأركان، لا طب شوف دي، طب دوق دي، طب يعمل دي بيعملها ولا لا. وقول لكم زمان خدوا المثل اهو، الفلاحين لما يكون في عندنا الجدول ثم عن الحمار وعايزين يعدي الحمار، ماذا يصنع الحمار اللي احنا بنشببه الايه البلادة والبلاء يوم الحمار بس يبص لله بس، وبعد ذلك يروح عامل كده كان حمار بس يعدي، لانه هو قسى بنظره وقذأ بالنظر بالنسبة لقوته وخطره، لا أهم الجيش يا رب. طب أسأب إيه؟ إزاي؟ إن كانت دخلة في قوته يروح إيه؟ معنى وإن مش دخلة في قوته إن جيت ناس بيزقوه كده يحطرس ولا يمدرس. طب الإنسان يقول له دي واسعة على خطوته، يقول لك لا أنا شب ونص وسبق لها ومش عارف بعدين وقت مغرس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب إذا ربنا ما علم أن ما فيهم شيء خير فما أسمعهمش، يبقوا ما سمعوش. السماع الاستجابة، سماع إيه؟ الاستجابة. لو علم الله فيهم خيرا ليه؟ لأسمعهم. يبقى أكن عدم إسماع الله لهم في الاستجابة جاي من الله ابتداء، ولا لانه لم يوجد فيهم خير ولو خير الايمان الاولي بالرسول؟ يبقى منهم ولا مش منهم؟ يبقى منهم. ما تقولش بقى انها جاءت قياس من الله كده، جاب جماعه وقال لهم انتم ما تسمعوش، نقول له لا، ده هو قال لو علم الله فيهم خيرا، يبقى ما دام ما فيهمش خير يبقى بدات من مين؟ من منطقتهم هم، ولما بدات من منطقتهم هم يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، يبقوا هم سبقوا بالفسق فلم يهدهم، وسبقوا بالظلم فلم يهدهم، وسبقوا بالكفر فلم يهدهم، فكانها ايه؟ ما تقولش ما دام ربنا اللي عمل بقى رجال، طب وليه بيعذبهم وليه بيعمل العمليه دي؟ ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. طيب عايزين نمشي وياهم كده. قال لك برضه ولو اسمعهم، يبقى الاول هنا بني على العلم فلم يسمع. ولو حطناها في التجربه ايضا مش هيسمعها. ازاي يعني ايه التجربه؟

والنداء يقتضي ان المنادى حي، لان وما انت بمسمع من في القبور بيناديك، يبقوا احياء ولا مش احياء؟ فكيف يقول لمن يخاطبهم لانهم احياء اذا دعاكم لما يحييكم؟ طب هم احياء، هم احياء قبل ان يدعوه، بقى هو داعيهم لما يحييهم، ده هم هم نفسهم احياء. يقول اه اهدي الوقت بقى، ما هي الحياه اولا؟ ما هي الحياه؟ الحياه تاخذ مظهرين، مظهر الحس والحركه، ودي حين توجد الروح في المادة فتتكون، تبقى دي حياة أولى. المؤمن والكافر سواء إيه فيها الحياة دي ثمرتها إيه؟ مش إننا ننتفع كده بالحياة وبقى سعيد فيها وبقى كويس ومش عرقاته. طب إذا كنت حعيش الحياة دي منغص، وده يقتلني وده يحاربني وده يجبني وده يكلمني وده يحسدني وده يقتلني وده يختلط وده يهبس فيه، تبقى حياة دي. يبقى الحياة الحقيقية يعني ايه؟ اللي يجي فيها الحس والحركة بحركة مسعدة للفرد وللجميع. علشان ايه؟ علشان تتوفر الطاقات في زيادة الاصلاح في الامر النافع. انما اذا تبددت الطاقات اللي هي الحس والحركة ومش عارف ايه، مش اننا نعالج بعضنا، يبقى متاعب ولا مش متاعب؟ يبقى ما حياة ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها خير. تبقى إذن الحياة التي تطلب من الله لخلق الله، ده جعله الأرض خليفة، خليفة عشان إيه؟ عشان تصلح فيها، ما تفسدش الصالح، بل تزيل الصالح إيه؟ تزيل الصالح خلق، ولا تتعاندش مع مين؟ لأن أنت خليفة، وده خليفة، وده خليفة، وده خليفة، وده خليفة، ما دمنا كلنا خلفاء لله، هنتعارف على إيه؟ ده انت مش خليفه الواحد وانا خليفه الواحد وانا خليفه الثاني، كلنا خلفاء لمين؟ يبقى الحياه المطلوبه الحياه هي بقى الحياه التي تتساند فيها الحركات ولا تتعاند. تتساند فيها الحركات ولا تتعاند. عايزين نفحت بئر عشان نجتمع فيه كميه الميه، فواحد بيفحت البئر وبعدين الثاني جه لقى بيفحت، ان كان معاه فسحت وياه، وان ما كانش معاه خد المقرب وشال التراب هو وعمل، ولا عمل بضوابطه كده، يبقى تعاونوا على البر ولا ما تعاونوش على البر؟ طب ان كان ده بده يريد ان يحفر البر وبعدين يجي واحد يروح جاي يشيل التراب حاططه في الارض، يبقى حركه متعانده ولا لا؟ ان جاءت الحركه المتعانده ايبقى خير للناس يعيشون فيه سعداء؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وقلنا إن النداء من الله للمؤمنين، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن آمنتم به، إذن هو لم يطلب أن تستجيب لمن لم تؤمن به، إذن أنت الذي دخلت في حظيرة الإيمان بالله واهتديت إلى ذلك بعقلك وبالأدلة الكونية، فإذا طلب منك شيئا يبقى لم يطلب منك عبثا، إنما طلب منك من آمنت به. آمنت به إنه إله وإنه رب وإنه خالق وإنه رازق وإنه حكيم وإنه عالم كله. يبقى حين يأمرك من له هذه الصفات كان الأصول إنك تعمل إيه؟ إذا كان الأب والأم اللي بيرعوا من المصالح القريبة للغلام، وبعد ذلك يجي يأمره يقول له اسمع كلامه، الأم أبوك اللي تعبان لك وجابلك النعم دي كلها، ما بقولكش اسمع كلام واحد أجنبي ما بيجيش بيه خلف، ما بقولكش اسمع كلام عدوك، إنما بقولك اسمع مين؟ لمن تجربته معك أنه نافع لك ومحب للخلق. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمين؟ لله وللرسول المبلغ عن الله، لأنه سيدعوكم لما يحييكم. يبقى الداعي هو الله، وقد سبقت نعمه عليك قبل ان يكلفك، وما دام سبقت نعمه لك قبل ان يكلفك ارسل لك رسولا مؤيدا بمعجزه لا يستطيع واحد ان ياتي بها ويدعوك الى خير. يبقى ما هي المبررات التي تجعلك لا تستجيب لهذا الدعاء الا ان يكون غباء؟ احنا قلنا أن الإنسان المريض مصاب في أعز شيء عنده وهو عافيته وصحته، وأسمل شيء عنده هو العافية، فإذا ما مرض التمس من يشفيه من هذا المرض. حين يلتمس من يشفيه من هذا المرض يقعد إن كان له علم يقول الدكاترة اللي نعرفهم كذا وكذا وكذا وكذا. طب أنا بشتكي مثلا بمعدتي، يبقى نروح لواحد باطني. أنا بشتكي بحتة عالية هنا قراش كده عمال تعبني، يبقى نروح لواحد إيه؟ أنا بشتكي عند ودني، نروح له بتاع أذن. كل واحد له ايه؟ اذا كنت ليه علم بالاطباء، فان لم يكن ليه علم نعمل ايه؟ بستشير الناس اللي يعلم. فينتهي امرنا الى طبيب. حين ينتهي امرنا الى اختيار طبيب نكون قد ادينا مهمة العقل في الوصول الى من تأمنه على صحتك. فاذا ما ذهبت الى الطبيب وشخص لك الداء واخذ يكتب لك الايه الدواء وكتب الدواء، هل انت ساعه يكتب الدواء تقول له انا لا اشرب الدواء الا ان اقنعتني بحكمتي هيعمل فيها ايه؟ نقول له روح بقى، روح كليه الطب يقعد 7 سنين بقى عشان تعمل. انت خلاص ما دام اخترت الطبيب خد اللي ايه اللي قال لك عليه، وبعدين خدت الروجيت ورحت للصيدلي فجاب لك الدواء. المسألة دي كلها متعلقة بإيه؟ بعافيتك أنت. يبقى لما يقول لك اشرب دي بعد الأكل ولا في وسط الأكل ولا يوم ويوم ولا كل مش عارف إيه، يبقى إن أديت لصالح الطبيب أم لصالح الصيدلية أم لصالحك؟ إن أدعاكم لما يحييكم، يبقى اللي بيظلم اللي ما بيستجيبش هو اللي بيتعب نفسه. اللي ما بيستجيبش هو اللي مش إيه؟ طيب لما يحييكم؟ ايه الحياة؟ احنا قلنا الحياة نوعين، حس وحركة. ساعة الروح بنزلت الايه في المسجد بقى لها حس وحركة وفكر وادارة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، انما دي للمؤمن والمين والمؤمن والكافر. فبتبقى في حياة وفيه منغصات لهذه الحياة، الحركات بتاعة الحياة متعامدة. مش يصح ان البيت كده يبقى فيه خلاف بين الاولاد وبين الناس، مش عارف يقولك دي حياة كفر احنا بيقولوا ده المتع من الايه من الحياه دي. كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. ولذلك هناك يقول ايه ذل من يغبط الذليل بعيشه، رب عيش اخف منه الامام. حياه الموت اخف من مين؟ اخف من الايه. يبقى اذا الحياه اللي مطلوبه هل هي الحس والحركه دي والعمليه دي؟ قال لك لا، حياه خليفه في مجتمع خلفاء، خلفاء لواحد. زي ما يكون انتوا 3-4 انت وكيل لي، لو واحد موكل في لي كذا وفي لي كذا وفي لي كذا وفي لي كذا في كل عملياته وكل واحد له ايه؟ وكيل. قال يجي مقلع لواحد يتعاندوا مع بعض؟ لا، لازم يتفقوا علشان ايه؟ الوكالة لواحد. كذلك خلق الله الانسان، خلقوا خليفة في الارض وخليفة له اطوال، فعلشان يؤدوا الخلافة صح يكونوا مش متعاندين بل يكونوا ايه؟ متساندين، ما يكونوش متعارضين بل يبقوا متعاضدين. بالله يقول لو واحد عايش كده من غير كده يتعلم الخياطة عشان يفصل له جلابيه، طب يتعلم النسيج عشان يمسك القماش، طب يتعلم الزرع عشان يجيب القطن ولا لا؟ يرد الحيوان عشان يجيب الصبح؟ ايه الشغلانه دي؟ ده حاجه واحده شوف كام جهاز بيعملها. يبقى لما تعلم ده عمل وده عمل وده عمل وده ايه؟ يزرع، ولما واحد يجي يشتري منه يبقى مبسوط، اللي اشترى بقى مبسوط واللي زرع بقى مبسوط، وده بيعند على بوالي بقى انت اللي اعرفه وانت بتعرف اللي تعرفه. اذا الحياه تتعامل. بالله لو نظرنا الى العالم الان اللي احنا عايشينه متعب ام مستريح؟ التعب خاص بالامم المتخلفه ولا حتى في الامم؟ ده شويه يرفع عليك يطلعوا سياره لاكبر دوله واعظم دوله مدلين الدوله مدلين، يبقى حتى الدنيا اللي راسيه تعبانه ولا مش تعبانه؟ الله، وده جاي من ايه؟ طب بالله لو الحرب مثلا الحرب اللي تتعلق بنا احنا، بلاش الحرب العالميه، الحرب اللي وقع في محيطنا، حربنا مع اسرائيل هذه المده الطويله من سنه 48 وحرب لبنان فيما بينها والحرب بين العراق وبين ايران، كان نفسك قد ايه في دي؟ لو خدنا الملايين دي وزعناها على المحتاجين في العالم نرتاح الكل ولا لا؟ يبقى اللي بيكسب العالم ايه؟ الحركات المتعاملة. يبقى الحياة اللي احنا عايزينها حياة ايه؟ متساندة. وهي دي اللي تبقى حياة بقى. انما حياة مش متساندة. طب اللي يسيجها ايه بقى؟ اننا موكلين خلفاء عن ايه؟ عن اله واحد. وكلنا بناخد اوامر من اله واحد. يبقى مفيش اختلاف ابدا. بناخد اوامر من اله واحد ومهمتنا ايه؟ ومهمتنا واحد. يبقى اذا استجبنا لما يدعونا الله تشريعا والرسول بلاغا فقد تساندت الحياة واصبحت حياة لها ايه؟ لا طعم. ولذلك ايه اللي تبقى منه فلنحيينه حياة طيبة. لان بغير المنهج فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يقول ان الحكاية متأخرة للاخر. لا ده حياته هي الحقيقة كمان ايه متعبة معيشة ضنكا. وبدليل قال ونحصره يوم القيامة. يبقى اتكلم في ايه؟ في المعيشة. يبقى اذا الحياة ده اياكم ان تفهموا ان المنهج الديني لله غايته الاخرة. المنهج الديني لله جزاؤه في الاخرة انما موضوعه الدنيا. يبقى موضوعه ايه؟ الدنيا. اللي يوفق هذه الدنيا وحركته متساندة ويعمل كذا كذا كذا يبقى نديله في الاخرة. وما كان الجزاء على شيء هو عين موضوع الشيء. يبقى موضوع الدين هو ايه؟ الدنيا. اوعى تقول الاخر لانه الاخر دي جزاء على هذا. اللي ينجح فيه يبقى ياخذ الايه؟ يبقى ياخذ الجزاء. يبقى اذا دعاكم لما يحييكم اي يعطيكم منهجا. هذا المنهج من اله واحد لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ اللي هو الرسول وانما يعود بالخير. تلك حيثيات الاستجابه. اللي ما يستجيب كده يبقى احمر. استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما ايه؟ يحييكم. طب اذا دعاكم لما يحييكم الكون قال طبعا هم احياء. يقول لا احياء الحياه الاولى اللي هي ايه؟ الروح في الجسد. انت تتحرك وبتعمل حتى تتحرك بالشر وتعمل السوء وحتى تتحرك بالخير وبالشر. انما احنا عايزين الحياه اللي ما فيهاش الا كلها ايه؟ خير. خير تيجي منين؟ من امر اله واحد. ما تقولش ده الهي قال لي وانا اقول لك لا ده الهي قال لي كذا او هوايا كذا غوصت كذا. ما دام انا هوايا وهواك واخدين من مصدر واحد يبقى مش هتتعدد الاهواء. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه؟ ولذلك لا يتعرض التشريع من الله الا لا للاهواء فيه مدخل. انما شيء ليس للاهواء فيه مدخل يسلك الانسان بملكاته التي خلقها له. الشيء اللي يخضع للهوى هو اللي الشرع يتدخل فيه. انما الشيء اللي ما يخضعش للهوى اللي ارتقاءت انك ما يخضعش للهوى ده الاعداء يتفقون فيه. احنا ضربنا مثل قلنا الحياة الان فيها مدكر اثنين. مادة ارتقاء طموح علمي. الطموح العلمي ده نشأ عن التجربة في الخلق. في المعمل العالم يقعد يعني يتعب طول عمره على تدراس دي. لحد ما يخترع لك حاجه او يكتشف لك حاجه. ايدي تنشوف قاعد قد ايه عشان يخترع المصباح الكهربائي. اسمه ايه قاعد قد ايه عشان يخترع التليفون. التاني اخترع 10 آلة التصوير. وما دريتش عنهم حاجه الا انك فوجئت بخير اتى منهم. وهو يمكن مشغول عن فنجان وتلاقي اشعث اخضر رقم طويله ما بياكلش ما بيشربش وضيع حياته. ولا دريت بيه انت. ما تدريش بها الا انت. الا اذا استمر كده جاء الفلان اخترع الشيء الفلاني. تنتفع انت به. انما هل شقيت شقاء تبقى انت خدت الخير بتاعه ولا لا؟ على الاول لما يجي خير جاء لمعسكر صنوعي من معسكر راس مالي يرفضه ولا بياخده؟ مش بياخده بس ده بيسرقه كمان. يبقى فيما ليس فيه اهواء ملتقيين ونسرقه من بعض ومتحدين. امال الخلاف اللي ايه؟ كان مكان الاصول يكون متحدين بقى. أما قال لك لا اللي فاتن الدنيا ايه؟ اللي فيه الاهواء. ده يبقى شيوعي وده راس مال وده وجودي وده راي باحث وده مش عارف. دي بتاعت اهواء بقى مش محكومه بالمبدا ولا بالتجربه. نبقى نختلف فين. ومن المؤسف ان ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية اللي بتيجي وليد التكريبة اللي اتفقنا فيها دي استعمله كل واحد منا في فرض ما نختلف فيه. يبقى اللي تعب العالم الايه؟ الطموح المادي العلمي ولا الاهوائي؟ يبقى الاهواء. فيجي التشريع يتدخل في الاهواء يبقى لي احسن لي عشان لا هواك ولا هواي، ولا انت تبقى عبد ليا ولا انا عبد ليك، لانني عبد النار وانت عبد مين؟ وعبد غيرك حر مثلك. ما يكون واحد عبد لوحده تقدر تقول له عبد وانا عبد ليك، انا مش عبد ده انا حر زي كمان، انما انا عبد الاسلام بس، انما عبد غيرك ايه؟ حر مثلك. ايش الحياه مثلك؟ تبقى دي الحياه. فالرسول بمنهجه الذي جاء به من الله يدعو الحي بصاحب الحس والحركه ده الى ان تكون حياته حياه ايه؟ حياه طيبه، مش فيهاش ايه؟ ما فيهاش ضيق. حاجه ان نظرنا الى ايه؟ الى كيفيه الحياه. فاذا نظرنا الى مده الحياه نجد ان الحياه الدنيا دي لو كستها بعمر الاخره ما تعتبرش حياه. ليه؟ لان ما نختلف فيه كافراد خلافه يبقى لا يكون غايه للخلفاء. ليه؟ أم قال لك بقى ربنا يبعث يخلق واحد يموت في بطن امه، وواحد يموت بعد ساعه من مولده، وبعد ساعتين، وده بعد شهر، وده بعد اثنين، وده بعد سنتين. طب دي بنختلف فيها ولا بنختلفش؟ لا يمكن ان يكون الامر المختلف فيه غايه للمتحدين في الجنس. ما دام مختلف فيه يبقى مش الغايه دي. تبقى الغايه دي اننا بنعبر الحته دي الى ايه؟ الى حاجه ثانيه. حته ثانيه مامور فيها اننا لا نموت، ومامور فيها ان احنا مش هنتعب ابدا، لان كل حاجه بتيجي من ايه؟ بس تشتغل شويه تلاقي تبقى حياه طيبه ولا مش حياه طيبه؟ يبقى على فرض انك تعبت في منهج الله حين تبلغه للناس دفاعا عنه بالحرب والقتال وبالتضحيه بالاموال، فشوف انت رايح لفين؟ انت رايح لحياه ايه؟ ولذلك القران عشان يبين لنا هذه الحياه اذا دعاكم لما يحييكم وان الدار الاخره لهي الحيوان. مش حياه، ده اكبر من حياه. ليه؟ لان دي موقوته ونعيمك فيها على قدر امكانياتك وتصوراتك، ولكن لك لا موقوته ونعيمك فيها على قدر امكانيات خالقك. يبقى دعانا لما يحيينا ولا لا؟ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ايه يعني واعلموا ان الله؟ اياك تكون الكافر مثلا تقول ما انا قلبي انعقد على الكفر، يقول لا بس جرب نفسك كده، لخلخ نفسك من هواك كده في الكفر تلاقي قلبك مش مسيطر. الله يحول بين المؤمن وبين قلبه. ما يقولش القلب يسمح حياه الحركه زي ما انعقد عندك، بل ان ابتدات تتجه الى الله كده ربنا هو عامل لك القلب ده يبدله من ايه؟ من قلب شرير الى قلب ايه؟ الى قلب خير. مو ده بيحصل كتير ولا لا؟ مش في اصناديد من الكفار وبعد ذلك امن؟ كان يقول لك لا انا خلاص انت لا ابدا، بمجرد ما استقام الامر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا الدين ولا لا؟ يبقى قلوبهم اللي كانت معقوده على الشر ما ملكتش حركه حياتهم. ليه؟ لان الله يحول بين المرء وقلبه. أو القلب هو محل التمنيات، الأماني، أول الأماني إن عايز حياتي تطول، بدليل إن اللي عايز حياته تطول لما يعرف إن اللي سنه قد كده بيموت قدامه وجد مات وجد جد مات يعرف إنه هيموت ضروري، لكن هو بيحب الحياة يقول يا سلام لو جالي ولد كده عشان يوصل ذكري مش عارف إيه، الله ده عايز الحياة ولا من غيره. بس واحد يبقى منصوب له حزن وبعدين وبنحب الامال، انا عايز ابقى كذا وعايز ابقى كذا ومتقالي كذا ومتقالي كذا ولا نقول له تعالى انت المساله مش اماني، المساله فيه اله. يعمل ايه؟ ينهي حياتك اللي انت بتحب انها تصور، ويقف بينك وبين امالك التي تريد ان تحققها. يبقى انت مش انسان كده معزول عن خالقك، لا يزال الزوايا خير التي يجب ان خلقت دي تبقى كذا ودي تبقى كذا، مش خلق الخلق ثم ترك الايه النواميس تشتغل، لا لا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، وما دام الله يحول بين المرء وتمنيات قلبه استطال حياه وتحقيق امال، والحق سبحانه وتعالى ستر الموت واسبابه ودمنه. ليه؟ علشان تستقفي كل وقت تنتظر، وما دام تنتظر عاجل الى مين؟ عاجل الى امر الخير، لانك لا تعرف متى ينتهي اجلك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون، مش خلقته بعدين تنتهي كده حتى هترجعوا له. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم. الحق سبحانه وتعالى حينما دعانا الى الحياه الطيبه ونسينا نقول ان ربنا سمى المعيشه في منهجه حياه عشان بتدي حياة سعيدة وتسلم إلى حياة خالدة، كلام على الأول. ولذلك ثم الحياة الأولى تأتي إذا نفق الله الروح في المادة، مش كده تبقى دي حياة أي حلال. وثم ما يحمل المنهج وهو القرآن سماه إيه؟ روح. واللي جابنا في المنهج سماه إيه؟ روح. وكذلك اوحينا اليك ايه؟ روحا من امره. وذكر قال فنفخت فيه من روح، يبقى نفخت فيه من روح اعطت الحياه ان الكافر والمؤمن يستوي ايه؟ فيه. والثانيه بقى روح من امرنا ونزل به الروح الامين، دي الحياه اللي بقى الحياه المطلوبه لله سعاده وتساندا وخلودا في الايه؟ في الجنه. طيب علشان نمنع حركات التعامل والتعارض والتضاد، ولك لا تتركها حتى تستعصي عليك وتبقى كبيره، الحق الامور وهي لسه صغيره عشان ما تتعبش نفسك وتتعب. تقصر على العاصي زمن معصيته، وتعدل لك امد الراحه من الخليفه اللي زيك. نعلمنا ايه؟ قال اذا رايت اي انحراف في اي شيء اضربه على يد المنحرف. اللي بيسرق خزن وبيسرق مش عارف ايه بيسرق بيه، هي دي اول مره بقى هو طلع حرام كده سرقه الخزن؟ ولا ارتاب على اليسير؟ يمكن اول ما سرق سرق من اخوه في البيت، سرق من المطبخ، سرق من ابوه، سرق من امه، وبعدين سرق من جيرانه، وبعدين سرق من البلد، وبعدين الله الله. اذا فلو ان كل انحراف كبير ونزل الضرب على يد من فعله وهو امر صغير كانت الجرائم ايه؟ واياكم ان تكون ما لهم الشيء ده ما مسنيش انا ماليش دعوه. نقول له لا، الذي اجترأ على مثلك من السهل ان يجترئ عليك. ولذلك لما قال اكلت يوم اكل الثور الايه؟ الابيض. لما اكل الثور الابيض ما حدش حاش السمع عنه. قال لما جه كده الثور الابيض واقف وجه سبعه ياكل. في ثور احمر بقيت ما راحش ولو بس عمل ولو شاغل الثور ده بس علشان ايه؟ سابه ياكله ما دام هو بعيد عنه. وبعدين جاء السبع لما خلص الثور ده في يوم راح للثور الايه؟ الاحمر. قالوا له كده سبت نفسك للثور؟ قال لا، ده انا اكلت يوم اكل الثور الابيض. لو انا اكلت في ايامه ما كنتش اتكلت. اذا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بل تعم، وبتعم ليه؟ أم قال لك لأنهم قصروا في الضرب على أيدي صاحب الفتنة الأولى وهي لسه صغيرة. إحنا قلنا لو أن مثلا الولد كان منام وبعدين أمه دخلت عليه كده بعد ما كان خالص كده بعد ساعتين التهت عمال بيتشدد وبياكل حاجة. وقالت له أنت بتاكل إيه؟ طب أنت أكلت منامك قدامي، كان منامك ومن عاد. وراح الضربة على ايده علشان ما عادش يعمل العملية دي، ما يعملهاش تاني. ده ان كان بيسرق من البيت، طب وسرق من الجيران؟ تشوفه داخل بلعبه بحاجه تفه ياكلها بشوكولاته، انت عمال ده تشغلوش. سالته جايبها منين؟ ضربت على ايده. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القتل اللي هو قمه المفاسد يامن الدين على العاقله على العيله مدام حيجي يوم من الان يغلب لما انت تقتل يوم ساعة ما يشوفك على السشر طيب يقول لك لا ما انا اقرب قدام اضرب على ايه. ان الناس اذا رأوا الظالم ثم لم يضربوا على يده يوشك ان يعمهم الله بغضب من عنده. ليه؟ لان هو ما استشراكي الا ايه. لكن الاستشراك ايه ده احنا يمكن نخاف من اللي عنده شوية شر. يقول لك يا شيخ دليل اهدريه دي عشان ما ينلميش يوم يعربس في الباب وبعدين يجي يعربس في مين يجي يعربس فيه. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منه. ولذلك سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول ايه لكم تقرؤون ايه في كتاب الله على غير وجهها تقرؤون لا يضركم من ضل اذا اهتديتم من هدايتكم ان تضربوا على يد صاحب المنكر. اوعى تقول لي اذا اتقوا فتنه لا تصيبن. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بعض القضايا العقديه او القضايا الحكميه في مثل الكل يتفق عليها. يجيب مثال الكل ايه اتفق عليه. يقول ايه مثل القائم على حدود الله يعني بينفذ ايه احكام ربنا تمام والواقع فيها اللي هو من ايه ما بينفذش. يبقى الناس تسمعه قائم على حدود الله وواقع المثال هم الاثنين دول كمثل قوم استهموا على سفينه هيركبوا سفينه والسفينه لها اعلى السطح اللي هو اللي بيسموه ايه الديك ده ولا مش عارف ايه والثاني بقى الاوض اللي بتبقى مش عارف ايه وبتاع الحاجات دي. فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم ايه اسفلها. وكلمه استهموا على سفينه ما دام اتهموا يبقى مفيش قوم فرض مكانه في السفينه على غيره لان ما دام يقول لك نعمل قرعه ما استهموا يعني عملوا ايه فساهم فكان من المصابين. مختلفين على حاجه الناس الطيبين يقول لك ولا هوايا ولا هواك يلا يا شيخ نعمل ايه قرعه. يبقى الحكم لمن استهموا على سفينه يبقى مفيش جماعه قويه وجماعه ايه بعض خليهم ايه سوا لان لو طلعت نقول لهم لا احنا هناخد دي مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء صعدوا إلى السطح عشان يرموا البلو ويجيبوا ماء من البحر فقالوا احنا بنأذي الناس وبنطلع وبنتعب ومش عارف ايه وايه اللي يخليهم يطلع السلم وننلى وننزل لو اننا خرقنا خرقا في السفينه نخلق كده قبلنا خرق ناخد منه الميه. طيب عال او لو انهم تركوهم والخرق لهلكوا وهلكوا جميعا ولو انهم ضربوا على يدهم لنجا ونجا جميعا. كذلك اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه قالوا هذا كالظالم فما بال المظلوم قالوا لانه ايه سكت. واتقوا اجعلوا بينكم وبين الفتن التي تحدث في الكون ولا تتركوها حتى تستعب وتكبر بل اتقوها وهي لا تزال ايه صغيرة لأن ما فيش واحد شدى في الكبائر مرة واحدة إنما يجي في السؤال الأول في السؤال وفي مين وفي الأقرب الأول وبعدين القريب وبعدين البعيد وبعدين الأبعد كله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إيه يعني؟ لأنك أنت ساعة ما تسيب واحد مستشفى لسه في اول المعاصي كده وتسيبه ما تعرفش له ليه يقول لك يا شيخ اصل الواد بذيء وهيقعد يشتمه ويمكن يعمل يعمل لي كذا او يعمل في الولد كذا او يعمل في كذا او كذا يعني انت خايف اشد لا انت اهملت على ربنا هيعاقبك وعقاب الله اشد من عقاب خلق الله. واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ايه اذكروا بعض الحكايات اللي حصلت دي. قال لك الحق يريد ان يذكر صاحب الحال الاعلى بالماضي الادنى عشان يثبت له ان الذي نقلك من ادنى حياة الى اعلى حياة موجود ولا يزال موجودا. وما دام يقدر ينقلك من الادنى للاعلى برضه يقدر ينقلك من الاعلى. فاذا كنت في حال اعلى اياك ان تنسى انك كنت ادنى. حين لا تنسى انك كنت ادنى ثم تقول ده ربنا اللي وهبني بيه. طب وانا عملت ليه كسرتي ده انا مش عارف ايه ده ايه ده ايه ده ايه. يقول ايه اذكره يعني اجعلوا هذا الامر على ايه على بالك. واياكم ان تخافوا قوة لان دول حمل الدعوة وتعبوا شوية في المعركة وانقذوا شوية. فالمسألة دي انت فوت شوية في ايه في عدوكم. نقول بالله هل انتم كما كنتم. طب انت كنت قلة ومستضعفين واجلاء والواحد لا يستطيع ان يجير نفسه ويروح يمكن لواحد ثاني برضه كافر يقول له والله اجرني من اخوانك الكفرة مش اللي بيحصل. ولما ما غدروش بعض الناس يجدون حاميا لهم النبي قال لهم روحوا الحبشه. فراحوا الحبشه وقال بعد فيها ملك لا يظلم عنده ايه احد. وراحوا الحبشه وما كانوا يستطيعون ان يحموا انفسهم من خصومهم. يبقى ده ضعف ولا لا؟ يبقى ضعف. وهل ظللتم كذلك ولا ربنا نصركم؟ نصركم بقوتكم ما كانش لكم قوه. ولذلك دي نعتبر بها للجماعة الذين يريدون أن يشككوا الناس في سيطرة الإسلام على الحياة. أن جيه الموت للإسلام 1000 سنة هو الدولة الأولى في العالم. كل الدول خضع له وابتكارات واختراعات ونشاط علمي ونشاط كذا ونشاط كذا. لذلك احنا قلنا لكم أن هارون الرشيد خليفة الإسلام يبعث لشارلمان ملك فرنسا ساعة. الساعة دي دقاقة بالماء يعني خارق وخول ينقط نقطة كل دقيقة. ساعة ما ينقط النقطة ده فيه يحرك الزنبلك شوية. شوف بقى وزع كمية الماء على 12 ايه على 24 ايه مضبوط وعملية ايه عملية مضبوطة. ساعة ما شافوها قالوا ما فيهاش طار. الهرمة اللي بيقولوا فيها طار. المسألة انعكست. ودلوقتي لما جه الراديو وجه السلم يقول لك هذا اتصالنا هو اللي اول مليان ومحتاج هو اللي بيتكلم. ما سكتوش على مؤذنهم تاني دوروا الراديو على القرآن. كان الشيخ يضحك. فلما دوروا الراديو على القرآن كان بيقرا سورة مريم. قلنا قلنا الشيطان بقى يقرا قرآن. فبس على ما يجي مثلا لما جم عشان بس الميكروفون عشان يسمع المسجد ولا اي حاجه يقفوا فيه يقولوا لا ما يمكنش ده يكون مش عارف ايه. يا سيدي ليه يا الله يصلح حالك. طب انت ايه لابس اسود لابس نظاره لان نظر بعيد. لا بصير قال النظاره بتكبر لك الكتابه زي الميكروفون اللي على السوق. ان كنت لابس النظاره يبقى إيه اسمعني. فاذا كانت الدوله وصل بها الحد الى هذا ومع انها كانت الدوله الاولى في العالم يبقى ان كنتم ابناء ووصلتم الى مرتبة العلو جرتم كنتم بعد الايه. اذا الله سبحانه وتعالى كونه في يده اما يمس وخلص لكم من ايه. فبقول خلوا الحكاية اذكروا اسمتم ايه مستضعفين. يتخافون ان يتخصفكم الناس. يتخصفكم الناس ما هو التخصف اخذ بسرعة كده يأخذ غير حقه بايه. لان اخذ كده الحق بياخذ صور متعددة. افرض ان واحد فرش فرش كده بتمر ولا بتفاح ولا باي حاجه عادة الفرش بيبقى قدامه طويل كده وهو قاعد كده وجي واحد بص لبتاع ولا معاش فلوس يشتري يوم خطف تفاحه. ساعة ما بيخطب بياخدها بايه؟ بسرعه ويجري ايده ما بطلوش يبقى ده اسمه خطف. انما ان كان ايده طالت وقاعد ايه يفلفص وياخدها منه يبقى غص. يبقى ده اسمه ايه؟ غص. يبقى الخطف إيه؟ للصورة والغسل والسرقة لها صورة. السرقة انك انت بتسرق المال خفية من حرص صاحبه مش قاعد. في الخطف والغسل صاحبه قاعد. بس خط الخطف صاحبه ما يقدرش ايه تمسكه. فالغط يقدر يمسكك ويلاقعك وتكتبه منه كده وتشد وتشد. السرقه لا ما هوش هنا، هو ما في ايه الاختلاف فيما في حوزتك وانت مامون عليه. يبقى كل اخذ غير حق له في ايه يا خط يا غط يا سرقه يا اختلاف. دول انتوا كنتوا تعرفوا الناس بايه كلمه يتخطفوكم، دول ياخذونكم وليس في احد من ولستم في حصه. يبقى اذا كنتوا تعبانين ولا لا، وصلتم الى ما وصلتم اليه، يبقى اللي عمل وقتكم كده لازم تذكروه ايه تذكروه دائما عشان يظل مدده ايه لان ناس الله فايه واذكروا إذ أنتم قليل. ولذلك سيدنا عمر حينما نزل قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع ده زين ده؟ نحن عايزين نحمي نفسنا. وبعدين لما جاء في بدر ولقى بقى الجمع وقال صدق الله سيهزم الجمع ويولون الايه، وبعدين تأكد لما جيت بقى اللي كان بيقول ايه ذرني ربنا في ذرني وخلقت وحيدا وجعلت له ايه وبنينا ايه شهودا ومهدت له ثم يصنع الازيل كلا كلا يصنع اليك وصعودا انه دكتر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وعبس الى ان اكل. وبعدين يقول اسأل اللي استوى ده اللي فيه كل هذه الصفات دي سنسيمه على الخرطوم، اللي في القمة بتاع الشجاعة دي والمنعة والعزة وبتاع نضربه على انفه اللي مين حاكم الانف محل الايه محل الكبرياء. يقول لك ده شامخ عليا بانفه نقول له تعالى الانف ونسموه على الايه. فراح في المعركه لقى الخبصه جايه على مين؟ على الخرطوم نفسه على انفه نفسه. اذا اذكروا اذ انتم ايه قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الايه الناس فاواكم ووداكم المدينه وعمل لكم مجتمع. واول ما دخلتم عملتوا ايه؟ اول ما دخلتم بكم ثمانين المسجد اللي هو سمة ايه سمة استمداد النور من السماء لهداية الارض. دي اول ما انشغلتش باي حاجة. وبعدين لقيتوا ناس المستضعفين بقوا اخويا ده يخبط البيت ده وده يخبط البيت وده ياكل هنا وده ياكل هنا وده يعيش هنا واتعملت الاخوة وبتاع. لازم تذكروا ايه هذه الاشياء. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وداكم بلد كده اللي فيها الانصار واثروكم على انفسهم. والملحظ العجيب ان الانسان اذا انعم الله عليه بنعم شتى يحب ان ينتع صاحبه بهذه النعم. انا عندك حاجه حلوه تحب صاحبك ياكل ايه عندك فانت عايز يحب صاحبك الا المراه اعدهيا. لما راحوا المدينه بقى الانصار اللي متجوز اثنين يقول له انت جاي ما معكش اهل وسيب اهلك وتتعب تعال انظر الى زوجتين فايهما تعجبك اطلقها وتتزوجها. مسألة مش مسألة ما يمكنش تيجي لي ابدا. فآواكم الله الله فآواكم وايدكم بنصره. الاول ايواء وبعدين ايدكم بنصره ده خروج من الايواء ده بقت عملية بقى الاول بس كده وبعدين تطلعوا تهددوا الدنيا بقى. وايدكم بنصره بدر ورزقكم من الطيبات الغنائم اللي جات لكم دي وخدتها من صناديق قريش دي وجايبين مالهم كله وجايبين ذخائرهم ونفائسهم وخدتوها وما كانتش الغنائم دي تحل لاحد ابدا من حلت لكم. يبقى رزق من الطيبات ولا لا؟ يبقى الذي صنع ذلك حقيق ان يذكر ولا مع الحقيقة ان يذكر؟ يبقى يذكروا اذ انتم قليل ابي واحدة مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواك وايدكم بنصركم في المدينة ايدكم بنصره في معركة بدر وبعدين وزعكم من الطيبات الايه في الغنائم لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا برضو يا ايها الذين امنوا وتقولوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وانتم تعلمون. ما معنى الخيانه؟ خيانه مقابلها الايه الامانه. الامانه عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود، والأمر متروك إلى العمد الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى الأمانة هي إيه؟ مش على فك ولا على فتحة إيدك ده قدام فلان، لا، ولا على سميانة، لا، ده أنا بتقول أنا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فخدها عندك، ولما عايز أخدها نختار. يبقى أمانة. الأمانة دي مش محكومة بأي شيء إلا بذمة من ائتمنها، يا ترى يقر بها ولا ما يقرش، بقى الأمانة اللي احنا بنسميه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جبورا. كل الأجناس اللي موجود اليدون الإنسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخرة، مش مختارة في أن تفعل أو لا تفعل. يعني قلنا الشمس ما لهاش يعني اختيار في الناس، أنا هطلع على الناس دول النهارده، بلاش النهارده اطلع على دول، الهوا ما يهربش، كلها ايه؟ مسخره للمؤمن وللكافر. أما الإنسان الدنيا ما قالوش مش عايزين الأمانة، الأمانة ليه؟ قال لك لأنها فرع الاختيار، إن شئت أفعلت وإن شئت لم تفعل. أما الإنسان قال لا، ده العقل يختار بين البديلات وحافظ الايه؟ الأمانة دي والآب بكل حاجة في ايه؟ نقول له انت خايف، لو كنت خايف لما تأديش ما كنتش قبلت الامانة، انما انت امن انك ستؤديها باي شيء حكمت ذلك الحكم على امر غيبي مستقبلي. انت دلوقتي محكوم بالتحمل، ساعة التحمل كنت كويس وفي نيتك انك ترجعها صحيح، انما لا تعرف ماذا تجري به الاحداث والاغيار معك، يمكن يجي لك ذلك يضطر تبدل الامانة انت، ولما يجي لك تقول لا ما عنديش. فالعقل يقول لك ابعد عنه، مش عايز لا امانه ولا عايز اي حاجه، ابعد عنه. اهي اهي كل ما دون الانسان رد هذه المساله، قال لك لا لا احنا لسه مسكرين ولسه من باب الجمال زي ما بيقول. قال الانسان لا لا انا اخدها وانا اعديها وشاء. انه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه لانه حمل نفسه بشيء مش في ايده، وجهول لانه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الايه؟ وقت الايه؟ الاداء على الاول. يبقى لا تخون الله ورسوله، قال لك لكل، لان كثير من التصرفات السلوكيه للانسان مستتره عن اعين الخلق. اعين الخلق هي لما تشوف جريمه تقول لك القانون تعالى خدها من القانون، طب اللي ما بتشوفوش ده كل جريمة تصف تحتها جرائم مختفية، لأن اللي قتل دي ده تحته كم جريمة؟ قعد يشتري أسلحة بدون إيه؟ ويمكن ما عندوش فلوس يروح يسرق إيه؟ الفلوس، وقعد يبيع، الله، إذا السلوكيات اللي بتقلق المجتمع هي كلها الظاهرة، ولا الناس بتتعب من السلوكيات الإيه؟ الباطلة، لأن قصارى قانون البشر إنه يحرسك من العين القانون ما تشوفكش. انما اللي تهنم تعمله تعمل. لكن الدين مش كده، الدين امانه، الله هو الذي وضعها، فاوعى تكون الامانه في الامور السريه اللي محدش يعرفها، لان الامور اللي الناس يعرفها يمكن يدفعها عن نفسهم، انما المهم في الامور اللي هي في الامور الباطنه اللي بتسيطر على ايجاد السلوك، بتسيطر على ايه؟ يبقى انت ما تخونش الله والرسول وتخون الامانه التي وضعت لك، ولا حجه لنا الا اختيارك، ان شئت فعلت وان شئت تركت. لما كل واحد ما يخونش الامانه التي بينه وبين ربه، يبقى الاعمال الباطنه حرست ولا ما حرستش؟ واذا حرست الاعمال الباطنه فكل جريمه ظاهره بتبييت باطنه.